بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 94 من دروس التعليقات على كتاب شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: فصار النقص في الدين والإيمان نوعين، نوعا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، أو لكونه مستحبا وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات. حسن، فقط تذكير، هذا متعلق بما سبق عند الكلام على حديث النساء ناقصات عقل ودين، وما علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن النقص في الدين على نوعين، نوع لا يذم العبد عليه لكن يجب عليه إما لعجزه عنه حسا أو شرعا، أو لكونه مستحبا في بعض الأحوال، ونوع يذم عليه وهو ترك الواجبات. وعلى هذا فالنقص على جهتين: جهة يكون الإنسان فيه معذورا، ومنه المرأة في حال حيضة فإنها لا تصلي، وهذا نقص في دينها وهو نقص محسوس والنساء تعرف ذلك. والنوع الثاني النقص الذي يذم عليه صاحبه بترك الواجبات أو اقتراف المنهيات. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم السلمي لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ليس فيه حجة على أن من وجبت عليه العبادات كل فتركها وارتكب المحظورات يستحق الإسم المطلق، كما استحقته هذه التي لم يظهر منها بعد ترك مأمور ولا فعل محظور. جميل، وهذا توجيه مهم جدا لهذا الحديث، لأنه قد يقول قائل إن الرسول كما قالت المرجئة إن الرسول شهد لها بالإيمان بمجرد أن تقول أنت رسول الله، وبصرف النظر عن كون هذا الحديث في مسألة علو الله والمخالفون ينكرون علو الله وهذا بحث آخر، أقول بصرف النظر عن هذه المسألة فاحتجاج المرجئة، احتجاج المرجئة بمثل هذا الحديث على أنه بمجرد الإقرار يكون الإيمان ليس بسديد بحيث يلحق به من أقر وترك الواجبات وارتكب المحظورات ثم يطلق عليه الاسم الإيمان المطلق، الاسم المطلق للإيمان، لا، وإنما يلقب بمطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. مطلق الإيمان أنه مؤمن، لكن مؤمن ناقص، ناقص الإيمان، أو يقال مسلم وليس بمؤمن. طيب، وهذه الجارية، هذه الجارية عامية مملوكة ليس عندها من العلم شيء، فهي استحقت، فهي لم ترتكب ترك واجب ولا فعل محظور، فالشهادة لها شبيه بالشهادة لمن دخل حديثا في الإسلام، وبالشهادة المسلمين في مكة قبل نزول الشرائع. نعم. ومن عرف هذا تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه إنها مؤمنة لا ينافي قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن ذلك نفى عنه الإسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر، وتلك لم تترك واجبا تستحق بتركه أن تكون هكذا. ويتبع هذا أن من آمن بما جاء به الرسل مجملا ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلا وعمل به كان قد زاد ما عنده من الدين والإيمان بحسب ذلك، ومن أذنب ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلك، كما قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه. فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة، ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره. وهذا واضح الفرق بين الحديثين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله إنها مؤمنة ليس فيه أي إشكال. لماذا؟ لأن الزاني ترك ما يجب عليه فنزع منه هذا اللقب الشريف وهو الإيمان، فصار مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا، بينما هذه الجارية لم يقع منها هذا الشيء. ولا يمكن لو أن هذه الجارية على سبيل الفرض أتى بها وقال إنها زنت سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها إنها مؤمنة أبدا. فلا تعارض بين الحديثين، وذكر أن هذا يشبه من لم يعلم بأمور الإسلام لكونه حديث عهد بالإسلام أو نحو ذلك، أو في مكان بعيد جدا لم تصل إليه تفاصيل الشريعة ونحو ذلك، فهذا كله يعذر كما قلنا، فهو شبيه بالسابقين في أول الإسلام. والإنسان في مثل هذه الحالة يكون معذورا، فإذا عرف الواجبات وأتى بها زاد إيمانه، ثم تبقى رحلة الإنسان كما قال أئمة السلف: الإيمان يزيد وينقص. إن عمل الطاعات ولو كانت مستحبات زاد إيمانه، إن ضيع نسي غفل فرط نقص إيمانه، إن رجع وتاب زاد إيمانه. وهذا من أعظم إكرام الله عز وجل للعبد المؤمن، أنه يذنب ويعصي وينقص إيمانه، ثم إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، فيمكن أن يستدرك ذلك، بخلاف مذاهب المرجئة والوعيدية الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا ينقص ولا يزيد، إما يكون مؤمن أو ليس بمؤمن، إما يكون مؤمن أو كافر. فنقول لا، الذي عليها للسنة والجماعة هو زيادة الإيمان ونقصانه. وبعض الذين يتكلمون في مسائل الإيمان يظنون أنها جزئية من جزئيات الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص أو كذا، قال بعضهم يزيد وينقص وقال بعضهم لا يزيد ولا ينقص وانتهى الأمر. نقول لا، هذا له علاقة بالمسائل الأصيلة في قضايا الإيمان ومرتكب الكبيرة ونحو ذلك. فلذلك لا المرجئة ولا الوعيدية عندهم أن الإيمان يزيد وينقص. اللهم إلا بعض المرجئة فسروا الزيادة بتفسيرات غريبة جدا، كما قال بعض الأشعرية مثلا: إن زيادة الإيمان إنما هي بتجدد أمثاله. لماذا؟ لأن الإيمان عرض، والعرض لا يبقى زمانين، فأنت في كل لحظة

ألا يؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون، أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت وما يدريكم أن الآيات إذا أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة. سن قبل أن نستكمل التعليق على هذه الآيات، من أعظم العقوبات والعياذ بالله الطبع على القلب بسبب الكبر والإباء والعياذ بالله. فالإنسان إذا أبى، إذا لم يتبع، إذا لم ينقل بقلبه وبلسانه إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مستكبر، فهذا والعياذ بالله تأتي العقوبة من الله عز وجل بالطبع على قلبه. وهذا يدل عليه الآيات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. وهذا هذه الإزاغة والعياذ بالله من العقوبات، من العقوبات الكبيرة جدا. ولهذا قال الله عز وجل كما في قصة موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثمورا. ولهذا قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلبي كل متكبر جبار. ليس هناك أخطر من الكبر والاستكبار على دين الله عز وجل، إما على عبادته أو على طاعته أو على شريعته أو على حكم من أحكامه. هذا عقوباته خطيرة على القلوب والعياذ بالله. ثم ذكر الآية الأخرى في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمان لأن جاءتهم آية لا يؤمنوا النبي. وكثير من الأمم كانت تطلب الآيات تعجيزا وليس بحثا عن الحقيقة، تعجيزا فقط، يريدون أن يعجزوا هذا الرسول ولم يبحثوا عن الحقيقة. لماذا لا يبحثون عن الحقيقة؟ لأنهم يعلمون أنه رسول الله. الأمم جعل الله من الآيات لكل نبي ما تقوم به الحجة عليها واليقين بأنه رسول الله، فلا يظن ظن أنه أي واحد يجي يقول أنا رسول الله وخلاص. لا، حجة الله على العباد في أن هؤلاء القوم لا تقوم عليهم الحجة في وجوب طاعة الرسول واتباع ما جاء به وما يترتب على العصيان من العقوبات إلا بعد ثبوت الرسالة. طيب والآيات التي الآيات منها ما يجعله الله عز وجل آيات لنبيه كما في موسى، آيات موسى مع فرعون، ومنها ما يطلبه القوم. وجاء في النصوص أن الذي تطلبه الأمم الكافرة الجاحدة إنما هو طلب تعجيز، ولا يقصدون بذلك أننا في شك وريب فلو أتيتنا بهذا لسلمنا واتبعناك وانقدنا لك إلى آخر، أبدا. والدليل على ذلك تاريخ هذه الأمم، كم من أمة أتاها آية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني متأخر الرسل، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. انظر إلى هذا السياق في هذه الآيات في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل فيها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وستأتي قراءة وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. يا يقول الله تبارك وتعالى على ذلك: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول شيخ الإسلام: فبين سبحانه مجيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وهذه كلها عقوبات على استكبارهم والعياذ بالله. فهذا فيه درس، لأن بعض الناس أحيانا يتكلم في القضايا والأشياء وكيف نقنع الناس وكيف، وفي ناس يلحدون، وفي ليست القضية هكذا، لأن دين الله واضح. وصاحب الإرادة الصحيحة هو الذي إذا جاءته شبهة جاء متلهفا عطشا لحلها، فإذا حلت استراح، كما يحصل للعامي المؤمن الذي تشكل عليه مسألة فيسأل، فإذا أجيب ارتاح وفرح فرحا شديدا، كالمسألة الفقهية التي تقلقه من طهارة أو صلاة لا يدري ماذا يصنع، فإذا أفتي ارتاح. ليه؟ لأنه باحث عن الحق. أما الزنادقة والملاحدة وهؤلاء، فهؤلاء يثيرون هذه الأشياء لا يريدون حلها. وكثير من شبهات الإلحاد التي تبث بطريقة مدروسة في الشبكات العنكبوتية وفي بعض الأماكن والمقاهي، هذه كلها حملة معروفة مدروسة، حملة فيها شلل وفيها استخبارات وفيها عمل فاسد، يريدون التشكيك فقط. طيب، وهل هؤلاء يريدون؟ لا. هل هؤلاء يريدون الحق؟ لا. هل هؤلاء يبحثون عن الحق؟ لا. والعجيب أن الكثير ممن سار في فلكهم والعياذ بالله ابتلي بما ابتلوا به، فصار يثير الشبهات ولا يبحث عن الحق. فهذا الذي أمامنا شبيه بذلك والعياذ بالله. وهذا من أعظم ما ينبغي أن ينتبه له المسلم في حياته، ألا يكون في قلبه شيء من الشك أو الريب أو الزيغ أو الكبر أو الحسد فيهلك. ولهذا قال هنا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما كأن هذا الإنسان عرف ولا رأى الرسول، أو ولا سمع من الرسول، ولا قرأ القرآن، ولا سمع الأدلة، يطلع مثل ما كان أو أسوأ مما كان والعياذ بالله. نحن وقفنا مع هذه لأنها مهمة، خاصة في سياق ما ذكره شيخ الإسلام هنا. تفضل نشوف ماذا قال في القراءات. وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن، وأن من قال أن المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية. وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية، فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوبهم، لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصار وقد لا يحصل، أي فما يدريكم أنهم لا يؤمنون. والمراد: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والمعنى: وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجيء الآيات ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم، إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به، أو تمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته، ومثل هذا كثير. صحيح. قراءة الفتح: وما يشعركم أنها إذا جاءت، هل هي تعليلية؟ وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون؟ لا، هي تقرر هذه الحقيقة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ هذا مدلول الآية الصريح، وليس المعنى وما يدري شعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لا، وما يشعركم يخبركم ويدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قد يؤمنون وقد لا يؤمنون، لكن بعد ذلك قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا أنتم قد تظنون شيئا ويأتي الأمر بخلاف ما تظنونه، والخلاصة قد يطلب هؤلاء الآيات فيظن الظان أن هؤلاء إنما طلبوها لأجل أن يؤمنوا، فجاءت الآية لتقول لهم ليس الأمر كذلك دائما، ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فيعاقبون على ترك الإيمان. انتبهوا معي، على ترك الإيمان بإيش؟ بهذا الشيء الجديد إذا جاءت الآية. ولهذا في سنن الله عز وجل مع الأمم أن الأمة متى ينزل به العذاب؟ إذا طلبوا آية وجاءت الآية وكذبوا. لاحظتم؟ إذن في إيمان بالرسول وفي آية يطلبونها لأجل أن تكون دليلا على الإيمان بالرسول. طيب وإذا جاءت الآية واضحة ثم كفرتم تنزل بكم العقوبة، وهذا جاء مصرحا به في قصة نبي الله صالح في قصة الناقة، وكذلك أيضا جاء مصرحا به في قصة عيسى والمائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولهذا اختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لم تنزل، هل نزلت المائدة مش سورة المائدة، لا، هل نزلت المائدة من السماء، الطعام الذي في المائدة هل نزل من السماء أو لم تنزل؟ على قولين، وابن كثير رجح أنها نزلت. نعم. والمقصود هنا أن من ترك ما يجب من العمل، المقصود هنا أن ترك، نعم، والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعمل والعلم، سامي شيخ، هو مقتضى التصديق والعلم، والعلم. نعم. والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم، كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل. صحيح، وهذا مما يقع فيه التفريط، نسأل الله يعفو عنا جميعا. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وحرص صاحبه عليه وإلا ارتحل. والمقصود بالعمل ليس العمل بكل شيء، وإنما بما هو مقتضي العلم، بما هو مقتضي العلم. لماذا نقول لا يلزم كل شيء وإنما بما هو من مقتضى العلم في حالة الإنسان وحياته؟ لأن من العلم مثلا من يتعلمه الإنسان وقد لا يعمل به في خاصة نفسه، مثل الإنسان الفقير قد يقرأ كتاب الزكاة ويحفظه ويعلمه ويدرسه وما زكى في يوم من الأيام، فهذا يكتفى فيه بالفهم والعلم والعزيمة على العمل. لكن فيما هو من مقتضي عمل الإنسان وحياته مثل ما جاء في أحكام الصلاة أو الصيام أو الأحكام الأخرى وغيرها، فإنه يعمل به، وكانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل. وأشهر ما عند السلف، وهو الذي فرطنا فيه نسأل الله يعفو عنا عنكم جميعا، أشهر ما عندهم أنهم كانوا يرسخون حفظ القرآن بقراءته في الليل. الإنسان الذي يقرأ بجزء من حفظه كل ليلة ثلث ساعة نص ساعة مع الصلاة، لا شك أنه يراجع القرآن ولا يحتاج إلى مراجعته أبدا. لكن انظر إلى الحالة، إذا جاء رمضان وأراد أن يحفظ ويقرأ على الأئمة يلهث ويقطع علاقاته وصلاته، لأنه يريد أن يقرأ هذا الحزب ويراجعه، بينما الذين يحفظونه لا يسألون كما رأينا وشاهدنا. يأتي إلى المسجد في رمضان فيقول له الإمام نود أن تصلي بنا التراويح، فيقول أين وصلتم، فيقول آية كذا، ويتقدم ويصلي، لا يدري أين وصلوا في القراءة فيتقدم ويصلي. هذا إنسان إيش؟ هذا إنسان يراجع، يراجعه. ومن أفضل ما تكون المراجعة وجلسات حفظ القرآن ومراجعته فيها أجر عظيم، لكن أيضا العمل بها في صلاة الوتر. نعم. فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول، إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول، وعدم المعلول يدل على عدم العلة. فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل، فعدم الإرادة والعمل يدل على عدم العلم والتصديق. ينقصه، يضعفه، في تلازم بينهما. العلم يوجب العمل، العلم الصحيح يوجب العمل. العلة لماذا الإنسان يعمل؟ لوجود العلم، لوجود التصديق، فهو يعمل به، فهذه علة واضحة. وإذا وجدت العلة وجد المعلول، ثم يأتي الأمر أيضا ينعكس. فالتصديق والعلم والإرادة سبب العمل، كما أن نقص العمل قد ينقص التصديق. نعم. ثم إذا كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها، وإن كانت سببا قد تخلف معلولها، كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يتخلف مدلولها. وأيضا فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان، كالإرادة الجازمة في القلب. فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة، ومتى كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل ومتى كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هما لا إرادة جازمة، وهذا هو الذي عفي عنه. فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة، لا يتصور أن ينفك عنه، بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح. فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا. كيف يتبعه عمل القلب؟ المحبة. إذا صدق بهذا الخبر يحبه لأن الله أمر به. طيب إذا لم توجد المحبة دليل على عدم وجود التصديق. ما يزعمه من المعرفة هذا ليس بتصديق جازم، هذا مجرد تصديق. أما التصديق الجازم الإيماني لابد يتبعه عمل، هذا العمل هو الذي يتبع المحبة، الإرادة التي تكون في القلب، ثم بعد ذلك يقوده ما أمكن إلى عمل الجوارح. هذا هو التلازم بين الإرادة الجازمة وغيره. بينما مجرد الإرادة بلا جزم فهذه هي والحمد لله التي يعفى عما قد يخطر ببال الإنسان فيها من المخالفات أو المعاصي أو غيره. ولهذا عفى الله عز وجل عن هذه الأشياء التي تخطر بالإنسان ويكون في إرادة، لكن إرادة غير جازمة. فإذا تحولت الإرادة إلى إرادة جازمة سواء كانت في الخير أو في الشر أثيب في الخير وعوقب في الشر. وهذا ليس هذا موضع تفصيل الحالات المتعلقة بهذه المسألة، والذي يهمنا هذا الباب الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام في مسألة الإيمان والتصديق ولازم التصديق والرد على المرجئة. نعم. لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس، لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب، وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له. ولهذا قال الصحابة: كل من يعصي الله فهو جاهل، وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ليه؟ لأنه إذا عصى دليل على الجهل. ليه؟ لأنه كان لو كان هناك علم حقيقي يصل إلى القلب لأدى إلى إيش؟ إلى التصديق. طيب متى يعصي؟ قال: يوجد شيء من الجهل. لأنه لو رتب العلم الصحيح إلى القلب والتصديق إلى الحب في الغالب يمنعه من المعصية. فإذا عصى دل على أن التركيبة الفوقية هذه إيش؟ فيها خلل. الحب في خلل. ليش الحب في خلل؟ التصديق اللي فوق فيه خلل. هل هذا الخلل دائم؟ لا، قد يكون جزئيا، قد يكون وقتيا لغلبة المعصية ونحو ذلك، لكن لا يقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر معنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيش معناها؟ معناها أنه لو كان معه الإيمان لمنعه من الزنا. إذا معناها في هذه الحالة غلب عليه هواه فضعف عنده التصديق، ضعف عنده التصديق فوقع في هذه الكبيرة، الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو نحو ذلك. لكن هل هذا ينفي إيمانه بالكلية كما قالت الوعيدية؟ نقول لا. ولهذا مثل هذا التصديق يكون حالة جاء في بعض الروايات تشبيهها بأن الإنسان في حال زناه يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه إيمانه. هذا دليل على أنه لم يفقد الإيمان بالكلي. والإنسان إذا عرف هذا وعرف مسارب النفس وشهواتها عالجها ولم يدخل مداخل الشيطان، نسأل الله يعصمنا وإياكم منها. نعم. ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة، خلافا للجهمية ومن اتبعهم. ومن هذا الباب سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضه، وسب القرآن وبغضه، وكذلك سب الله وبغضه، ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتكذيب، بل من باب الحب والتعظيم والموالاة أو البغض والمعاداة والاستخفاف. هذا مهم جدا، هذا فيه بيان لعدة مسائل. التكلم بالكفر عند الإكراه معفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كل العلماء يقول أنه يكفر. كيف؟ لا يتكلم إلا بما يعبر به يعني. إلا بما يعبر عما في قلبه ونفسه. ولهذا كل الفقهاء حتى مرجئة الفقهاء وغيرهم كلهم يقولون إنه يكفر، ولم يعاند فيه إلا الجميع الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، نطق ما نطق سب الله لا ما دام يعرف الله. وهذا إحدى حقيقة مقالاتهم الشنيعة، لأن لازمها أن فرعون وإبليس من المؤمنين لأنهم كانوا عارفين بالله. وهنا هذه مسألة أخرى دلت عليها هذه العبارات وهي مهمة: سب الله، سب الرسول، بغض الله، بغض الرسول، سب القرآن، بغض القرآن أو شيء منه، بغض الدين، بغض الشريعة، هذا كله دليل على كفر صاحبه، الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه لم يقله مكرها، ليس هو بمعذور. طيب، هنا مسألة مهمة جدا تبين الفارق بين منهج أهل السنة ومنهج المرجئة. هذا الذي سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مكذب؟ نقول لا يلزم، قد يكون مصدقا لكن عنده مرض القلب، عنده مرض الحب والتعظيم لله ولرسوله ولدينه ولشريعته، فهذا مناقض ليش؟ لعمل القلب. أما هل قد يكون عنده تصديق؟ نقول نعم قد يكون عنده تصديق. وهل إبليس اللعين إلا وهو يعرف الله ويحلف به فبعزتك ويؤمن باليوم الآخر أنظرني إلى يوم يبعثون ويؤمن بربوبية الله خلقتني من نار وخلقته من طين إلا إبا بمرض القلب؟ التصديق موجود. أما ما يقوله المرجئة من أن من سب الله وسب الرسول فهو كافر، لماذا؟ قالوا دليل على تكذيبه فهو خطأ، الواقع يرد. قالوا الذي سب الله وسب الرسول كافر كفرا مخرج من الملة، فوافقونا على أن هذا القول ردة لأن هذا إجماع. لكن للأسف لماذا كفر؟ قالوا دليل على عدم وجود التصديق في قلبه. نقول الواقع ينفي ذلك، لأن هذا قد يوجد ممن يزعم أو ممن يوجد التصديق في قلبه، فدل هذا على أن الناقض ليس هو مجرد التكذيب المنافي للتصديق، وإنما والعياذ بالله مرض القلب البغض بدل الحب البغض. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن علامات النفاق الأكبر ذكروا البغض، بغض الله، بغض الرسول، بغض ما جاء به الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله، كل هذه علامات مرض قلب. وإن كان المنافق مصدقا بقلبه. نعم. ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء، كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وأمثال ذلك. صحيح، لابد من عمل الظاهر، هذا دليل. ما يمكن الإنسان يؤمن بالله ويحب الله ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، يبغض الشرك وأهله ثم يواليه، لا يمكن. هذا دليل على انتقاض الإيمان، هذا دليل على انتقاض إيمانه والعياذ بالله. نعم يا شيخ. وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي، وقد يقال إن الدلالة تختلف بالإفراد والاقتران. هذا عودة إلى المسألة اللي بدأ النقاش فيها في الدرس الماضي أو الذي قبله من احتجاج المرجئة بآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا العطف يقتضي المغايرة، إن الإيمان تصديق والعمل شيء آخر. فهنا يقول يعني بعد هذا البيان والاتفاق فهل هو مجرد التصديق دون مقتضى أو اسم للأمرين يعود إلى نزاع لفظي إذا ما اتفقنا على موجبات مسائل الإيمان، إذا ابتعدنا عن لوازم مذاهب المرجئة الغالي مثل مرجئة الفقهاء. هذا الجانب الذي ذكرناه أنه نزاع لفظي كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية. فمرجئة الفقهاء قال لمن هو التصديق والعمل؟ قالوا واجب. طيب العمل ينقص؟ نعم. يستحق العقوبة في الدنيا؟ نعم. يوم القيامة معرض للوعيد؟ قالوا نعم. إذن اتفقنا نحن وإياهم في هذا. فسواء قالوا الإيمان شيء والعمل شيء لكن أوجب العمل، أو قالوا الإيمان يشمل الأمرين كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، النتيجة واحدة. ومع هذا كما قلنا لكم فإن التصريح بأن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء بأنه لفظي بإطلاق خطأ، بل الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل من الزاوية التي أشرنا إليها قبل قليل. نعم هو لفظي، لم يدخلوا العمل في مسمنهم لكن أوجبوه وعرضوا صاحبه للوعيد في الدنيا وفي الآخرة، ولم يقولوا بقول غلاة المرجئة، لكن في الجوانب الأخرى لا، خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أنكر عليهم أئمة السلف المتقدمون إنكارا شديدا. نعم يا شيخ. والناس منهم من يقول إن أصل الإيمان في اللغة التصديق، ثم يقول والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح، والقول يسمى تصديقا والعمل يسمى تصديقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. ومنهم من يقول بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق، فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو غيب، وأما الإيمان فهو أخص منه، فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، وقيل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، إذ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديق به، والإيمان له تصديق له، ذلك في الخبر وهذا في المخبر. أحسن. وهذا في المخبر. من المخبر أحسن. إن هنا بدأ الشيخ يشير إلى شيء من الخلاف في تعريف الإيمان، فبعضهم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق، ثم يقول التصديق يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بعمل بعمل الجوارح، لكن الأصل في اللغة هو التصديق، وهذا يعني بهذه النتيجة وإن كان هو المرجوح، لكن إذا التزم لازمه بأن هذا التصديق لا يكفي وإنما لابد أن يكون معه عمل، فهذا الذي يقول به جمهور أهل السنة والجماعة. أما إن قال يكفي في الإيمان مجرد التصديق، ففي هذه الحالة نقول لا، ولهذا الراجح هو الثاني وهو قول الجمهور، وأن الإيمان ليس فقط هو التصديق، ليس فقط مجرد التصديق، وإن كان قد يطلق في اللغة والتصديق، لكن الإيمان مثل الصلاة مثل الصيام له حقيقة شرعية، وحتى من الناحية اللغوية مأخذه من ثلاثة وجوه، من التصديق وهذا صحيح، ومن الأمن ضد الخوف، ومن الائتمان ضد الخيانة، هذه كلها داخلة في الإيمان ثلاثة، فيكون أصله من الناحية اللغوية يرجع إلى هذه الثلاثة، التصديق والأمن تأمنه ولا تخاف، والائتمان المقابل للخيانة. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا في القول الثاني الذي ذكره يعطينا دلالة لغوية مهمة جدا، وهي أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الخبر عن غائب عن حاضر والخبر عن غائب. الخبر عن حاضر هو الذي نصدقه أو نكذب، ولهذا نحن مثلا يقول إنسان طلعت الشمس نقول صدقت، أو إذا كانت لم تطلع نقول كذبت لم تطلع. هذا ايش نسميه؟ خبر عن حاضر. فلان حضر إلينا، حضر أو لم يحضر، إما نصدقه أو نكذب. أما إذا أخبر عن غائب لا نتبعه أو ما نتبعه، نؤمن به أو ما نؤمن به، نؤمن بخبره أو ما نؤمن بخبره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه بالنسبة للمؤمنين الأمران، يؤمن بالرسول وللرسول، أليس كذلك؟ فأنت واجب أن تؤمن بالرسول بأن تصدق به بأنه رسول الله. طيب هل هذا يكفي؟ قال لك لا، ويجب عليك أن تؤمن للرسول، بمعنى تصدقه فيما أخبر به وتتبعه فيما جاء به. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ولهذا في قوله تبارك وتعالى، وهي من الآيات التي احتج بها كافة المرجئة في كتب المشعرية وغيرها، يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، والدليل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، في قصة يوسف مع إخوته بمؤمن لنا أي بمصدق. فيقول أبدا، الآية ما جاءت بالباء، ما قالوا وما أنت بمؤمن بنا، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهنا عداها باللام، وتعديتها باللام تدل على إيش؟ على أمر غيبي. وهل قصة دعوة أن يوسف أكله الذئب حاضرة ولا غيبية؟ غيبية. ولهذا لم يقول وما أنت بمؤمن بنا يعني مصدق لنا، قال وما أنت بمؤمن لنا فيما أخبرناك به من أن يوسف أكله الذئب ولو أننا صادقون. فدل هذا على أن القول بأنه من الناحية اللغوية الإيمان هو التصديق، لك لا، حتى من الناحية اللغوية البحتة وبصرف النظر عن الحقائق الشرعية، فإنه من ناحية اللغة الإيمان أوسع من باب التصديق، أحد أجزائه التصديق. ولهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا هو إشارة صغيرة محدودة، وإلا ففي كتابه الإيمان الكبير ناقش ذلك في عدة صفحات. في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ناقش هذه القضية، دعوى المرجئة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ناقشها في عدة صفحات، ومن أوجه عديدة فيها العجب والعجاب، فارجعوا إليها هناك. نعم يا شيخ. والناس نعم. والناس منهم من يقول نعم. ومنهم من يقول ويقال لمن قال الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقته ولا يقال آمنت له، ويقال أصدق بهذا ولا يقال أؤمن به، إذ لفظ الإيمان إفعال من الأمن، فهو يقتضي طمأنينة وسكونا. صحيح. فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب فيخفق ويضطرب، وهذا إنما يكون في الإخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وهو كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وطبع مستقلا. إذا قال لك الواحد نصف الاثنين هل تقول آمنت بك؟ أبدا، تقول صدق. محمد حضر، تقول صدقت أو تقول كذب. ليه؟ قال لك لأن لفظ الإيمان فيه أمن، أنا أتمنك على شيء، فإذا كان حاضر انتهى. لكن إذا أخبرت عن أمر غائب، نعم يأتي المعنى. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقتضي طمأنينة وسكونا في أي شيء؟ في ما من شأنه أن يستريب فيه القلب، وهذا أين؟ في الأمور الغائبة. نعم يا شيخ. وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة. نعم. هذا هو المسألة، أن فقهاء المرجئة وهم فقهاء الأحناف، وكعبارة الشيخ يعني مهمة، قال خلافهم مع الجماعة يعني مع جماعة أهل السنة خلاف يسير وبعضه لفظي، وهذه عبارة جميلة تدل على أنه لا يطلق ويقال الخلاف لفظي. ولهذا قال إذا استقرأت مسائل العقيدة بين أبي حنيفة وبين مالك والشافعي وأحمد والأئمة تجدهم متفقين إلا في هذه المسألة التي اشتهرت عنهم، وهي عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان، لكنهم يوجبون العمل، فخالفوا الجهمية، وهؤلاء هم غلاة، هؤلاء هم غلاة المرجئة. نعم، ماذا قالت الجهمية؟ لا لا لا، الإمام مالك نقل عنه وقال يزيد ولا ينقص، روايتان يزيد ولا ينقص، ورواية أخرى وهي الصحيحة أنه يزيد وينقص. نعم. نعم، نفس المقال أن الإيمان هو التصديق. نعم، يعني العجيب أن الأشاعرة في كتبهم الكلامية هم أقرب إلى الجهمية من مرجئة الفقهاء، وإن كانوا في الجملة كعلماء وفقهاء تكلموا عن العمل وعن الواجبات والفقه والحدود وغيرها، لكن التنظير في كتبهم العقدية للأسف هم أقرب إلى الجهمية منهم إلى مرجئة الفقهاء. أي نعم نعم نعم، مرجئة. نعم، يقال عنهم مرجئة. نعم أي نعم، كل المؤلفات المتأخرة كلها للأسف صارت تقرر هذه المسألة، ولهذا يأتون بلوازمها في مسألة عدم زيادة الإيمان ونقصانه، وبأن من سب الله كفر لأنه مكذب، دليل على تقريرهم لأصل هذه المسألة. نعم، ونص شيخ الإسلام تيمية، الغريب أنه نص في كتاب الإيمان وفي غيره، قال والذين قالوا الإيمان هو المعرفة الأشعري والصالحي، فنص على أن أبا الحسن الأشعري ممن قال أن الإيمان هو المعرفة، ثم بعد ذلك اشتهر في كتب الأشعرية التعبير بالتصديق نظرا لكون لفظ المعرفة نسب إلى الجهمية، نسب إلى الجهمية. أما الماتريدية فمن الأساس هم تبع لمرجئة الفقهاء، ثم إنهم ألغوا القول، ألغوا القول، فصار عندهم الإيمان هو التصديق. فالموجود الآن في كتب الماتريدية والأشعرية أن الإيمان هو التصديق. نقف هنا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.